بمؤمنين وما نحن له بمؤمنين وما نحن له بمؤمنين كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون بما كذبوني قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء غثاء غثاء غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين قرونا آخرين قرونا آخرين قرونا آخرين قرونا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين من بعدهم قرونا آخرين